النبي عليه الصلاه والسلام قبل البعثه السي في بتاعه كان سي في مبهر. النبي وعنده 6 سنين بدا في رعي الغنم وكان امهر راعي غنم في مكه. عنده 11 سنه بدا في التجاره في رحله الشتاء والصيف. وعنده 15 سنه انضم لحلف الفضول، وده حلف اجتماعي من اجل حرب الظلم والوقوف في وجه الظالمين. تخيل شاب عنده 15 سنه ينضم لحلف بهذا الحجم. شوف قيمة النبي عليه الصلاة والسلام ووعي النبي بحرب الظلم من هو صغير. النبي عليه الصلاة والسلام وعنده 25 سنة كان المدير التنفيذي لشركة السيدة خديجة التجارية في شمال الشام والجنوب في اليمن. النبي عليه الصلاة والسلام وعنده 35 سنة يعني قبل البعثة عمل حركة تاريخية لما هو اللي تحكمت إليه قريش لما اختلفوا على الحجر الأسود مين اللي يحطه في بناء الكعبة لما كانوا بيبنوا الكعبة تاني، والنبي عليه الصلاة والسلام اللي حكم بينهم وجابوا ثوب النبي وحطوا فيه الحجر الأسود ووضعوه في مكانه في الكعبة، وبقى كل القبائل اشتركت كده. النبي عليه الصلاة والسلام عنده 40 سنة كان صاحب مشاريع خيرية كبيرة اللي السيدة خديجة قالت له والله لن يخزيك الله أبدا، ليه؟ إنك لتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق وتؤدي الأمانة وتصل الرحم وتقر الضيف. يبقى 6 صفات مؤداهم لن يخزيك الله أبدا.